بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي. ثلاث وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم كلام تكريم، وأما كلام الإهانة والتعذيب نحو قوله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، الآيات ونحوها، فهذا الكلام ليس منفيا، وإنما كلام التكريم والتسليم هو المنفي. ولا يزكيهم، لا يطهرهم، لأن ذنوبهم بلغت من الرجس والخبث ما لا يصلح معه التطهير إلا أن يدخلوا النار، ولا يلزم من ذلك أنهم يخلدون فيها، بل هم لا يزكيهم الله وهم في عرصات القيامة حتى يعذبوا في النار. وأما من زكاه الله عز وجل وطهره من ذنوبه فقد غفرت له، فيبقى خاليا منها مزكا طاهرا، والنفوس الزكية تدخل الجنة. ولا ينظر إليهم أيضا نظر تكريم ونظر محبة وعناية ورعاية. وأما بصره سبحانه وتعالى فيحيط بالخلق جميعا، يقفون موقفا واحدا يسمعه الداعي وينفذهم البصر. ولهم عذاب أليم: شيخ زان، لما ضعف الداعي عنده لوجود الشيخوخة التي يكون معها عدم رغبة قوية في النساء، ومع ذلك اجترأ على هذا الذنب العظيم، فذلك دال على ضعف الديانة وخفة الأمانة. ليس عنده رادع يردعه أن يقدم على ذنب عظيم لشهوة ضعيفة، فهذا يستحق مزيد العقاب. وكل من ضحى بدينه من أجل شهوة ضعيفة فإنه والعياذ بالله يستحق عقوبة مغلظة. قد غلظ الله سبحانه العقوبة على المحصن والمحصنة في الزنا بأن جعل عقوبتهما الرجم، وأما البكر من الرجال والنساء فعقوبته الجلد، فالشيخ لضعف الداعي عنده زاد جرمه بفعل الزنا، وكذا الملك الكذاب، فإن الله أغناه عن الكذب بحصول الملك، ومع ذلك فكذبه يدل على دناءة نفسه وخسة حاله وانحطاط قدره، لا يستطيع أن يمرر أموره إلا بالكذب. وأما الفقير العائل فهو قد منع من أسباب الكبر وهي كثرة المال، وجعل له من أسباب التواضع ما يقتضي أن يكون خلقه دائما التواضع، أن يكون خلقه دائما التواضع، فكبره مع فقره دال على غلظ مرض قلبه، أن مرض قلبه متمكن في الكبر والعياذ بالله، فيتكبر مع فقره، فهذا أقبح الأحوال. والغني المتكبر وكذا المملوك الكذاب وكذا الشاب الزاني كلهم مبغوض، ولكن هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في الحديث أشد بغضا عند الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، يحلف كثيرا لينفق سلعته، يحلف كثيرا ليبيع أكثر، والله هي بكذا، والله اشتريتها بكذا، والله ما روحت فيها، والله ما روحت فيها إلا ثمن النقل أو نحو ذلك، عرض علي فيها كذا. ولو كان صادقا فإن اسم الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يذكر في البيع وفي الأمور التافهة. فالله يبغض البياع الحلاف، لأن كثرة حلفه بالله دليل على استهانته بأمر اليمين وتعرضه للكذب، خصوصا مع عدم الديانة. والفقير المختال هو العائل المستكبر، والشيخ الزاني سبق بيانه، والإمام الجائر، فإن جور الإمام ظلمه لا يعني يقف عند حده فقط، لكنه يتعدى إلى الرعية المظلومين، وغالبا ما يكونون بالمئات والألوف والملايين. فأي ذنب هذا الذي يحصل عليه الإمام الجائر، الذي يوضع عليه على الإمام الجائر ذنوب لا يحصيها إلا الله، والكل سيسائله يوم القيامة عن الجور الذي عم. الجريمة العامة أعظم من الجريمة الخاصة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاث يدخلون النار: أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وضعف بني الإسناد وهو شاهد لما قبله. أمير مسلط يعني حاكم جائر أيضا، ذو سلطان يستعمله في البطش بالناس. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. المزهو هو المعجب بنفسه المتكبر. رواه البزار بإسناد جيد. وعن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مسكين مستكبر، ولا شيخ زان، ولا منان على الله بعمله. رواه الطبراني من رواية الصباح بن خالد بن أمية عن نافع، ورواته إلى الصباح ثقات، لكن الصباح فيه كلام. قال الله عز وجل: ولا تمن تستكثر. فالذي يمن على الله بعمله يرى أن عمله كثيرا، وأن الدين يحتاج إليه، وأنه لولاه لضاع الدين، وأنه يرى عمله كثيرا حتى ولو كان سرا، يمن على الله بعمله، يرى أنه يعني قد أدى ما عليه وزيادة. والمؤمن دائما لا يرى أنه قد أدى حق الله سبحانه وتعالى، بل يرى نفسه مقصرا. يستغفر بعد العبادات، يستغفر الحجاج بعد النزول من عرفات، ويستغفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من الصلاة ثلاثة، وهكذا. فإن الإنسان ينبغي أن يرى عيوب عمله، لا أنه يزهو بعمله أو يمن على الله بعمله. والله هو المنان وهو الغني الحميد. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. انظروا إلى ابن عمر رضي الله عنه ومنزلته العظيمة، لكنه يخاف على نفسه من الكبر حتى يظل يبكي، يخاف على نفسه أن يكون في قلبه هذا القدر من الكبر. ومن يأمن بعد ذلك؟ ومن يزكي نفسه بالبراءة بعد ذلك؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. نعوذ بالله من الكبر. وفي أخرى له أيضا رواياتهما، روايات الصحيح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. رواه الطبراني بإسناد حسن، والأصبهاني إلا أنه قال: مثقال ذرة من كبر. الصحابة رضي الله عنهم فتشون في أنفسهم تفتيشا عجيبا، ويبحثون عن أمراض القلب ولا يزكونها، لا يمدحون أنفسهم، لا يبرئونها، لأن النفس تلتوي على الإنسان والنية تختلف على صاحبها، ربما تقلبت به تقلبات، فجعل يحمل حزمة من حطب على رأسه في السوق، الناس يعظمون عبد الله بن سلام، رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض، وش أحد المبشرين بالجنة، حبر اليهود وعالمهم وخيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم الذي أسلم أول ما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، يحمل حزمة من حطب على رأسه في السوق رضي الله عنه. حدث نفس أمر مع سلمان، من رثاثة ثيابه رآه رجل غريب في السوق فقال له: يا هذا تعال فاحمل، فحملها سلمان رضي الله عنه وهو أمير على المدائن، فقال الناس: الأمير الأمير. فقال له الرجل: لم أعرفك. فقال: إني انتويت فيها نية فلا أدعوها حتى تصل إلى حاجتك. وهو الأمير رضي الله عنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاه الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه النسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الذر، حجم النمل، في صور الرجال، يعني شكلهم وشكل الراجل، يبقى المتكبر إيه؟ يبقى قد كده في شكل الإنسان، يتحشر بقى الناس إيه؟ يدوسوا عليهم. طبعا تتخيلون أناسا بهذا الحجم، يعني قد النملة، ولكن هو هذا الذي كان متكبرا، صغره الله. يحشرون أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، لأنهم تكبروا فعاقبهم الله بنقيض قصدهم. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يعني أشد النار حرارة، تعلوهم نار الأنيار، نار النار التي يعني تكون بالنسبة إلى النار نار، لو كان أحد في النار فنار الأنيار، لو أحد في يعني النار بالنسبة إلى نار الأنيار أقل، كما أن الشيء المعتاد بالنسبة إلى النار درجة الحرارة المعتادة بالنسبة إلى النار، فالنار بالنسبة إلى نار الأنيار كالشيء المعتاد إلى النار. أعوذ بالله. يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، تؤدي إلى الخبل ومن يشرب منها والعياذ بالله، من يسقى هذه العصارة المنتنة الفظيعة التي تسيل من جروحهم والقيح الذي يعني يصيبهم، هذا كله جزاء لكبرهم، نعوذ بالله من الكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم والترمذي. بطر الحق دفعه ورده، غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وكذلك غمصهم. وقد رواه الحاكم فقال: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. وقال: احتج برواته. هذا نص في تعريف الكبر، وأن الشكل الحسن لا يلزم منه الكبر، الكبر عمل في القلب يترتب عليه رد الحق وازدراء الخلق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه النسائي وغيره. الخيلاء هو الكبر والعجب، ويتجلجل أي يغوص وينزل فيها. تخيلوا أن هذا الرجل ينزل الآن، كل حين ينزل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. استمر نزوله، يعني هو الآن كل شوية ينزل ويزداد ضيقا، لأنك كلما نزلت تحت الأرض كلما ازداد الأمر حرارة وضيقا وهما وغما. لما يوجد سجن تحت الأرض بعشرين متر مثلا يكون شديد الضيق والظلمة، نسأل الله العافية. السبب أنه كان يجر ثوبه خيلاء. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله عز وجل الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه أحمد والبزار بأسانيد، رواة أحدهما محتج به في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: أحسبه رفعة أن رجلا كان في حلة حمراء فتبختر واختال فيها، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. هذا الرجل يمشي، كان يمشي، وهذا لا يمنع، في حلة وهذه لا تمنع، مرجل رأسه وهذا لا يمنع، ما المشكلة عند هذا الرجل؟ تعجبه نفسه يختال في مشيته. العجب والكبر، العجب والاختيال على الخلق، نعوذ بالله من ذلك. هذه العقوبة تدل على أن القليل من العجب بالنفس والكبر على الخلق كبيرة من الكبائر، لأن هذه عقوبة فظيعة غليظة. ويكفي أن وجود الذرة من الكبر تمنع دخول الجنة. مرجل أي ممشط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه مالك والبخاري واللفظ له وهو أتم، ومسلم والترمذي والنسائي، وتقدم في اللباس أحاديث من هذا. وهذا أولا يستفاد منه عموم تحريم جر الثوب، لأنه قال من جر ثوبه، فهو يشمل كل أنواع الثياب، القميص والإزار والسروال. خيلاء هذا القيد الذي جعل كثيرا من أهل العلم يحرم جر الثوب خيلاء، ولا يحرمه من غير خيلاء، بل يقول بالكراهة، وهو قول الشافعي رحمه الله. والصحيح أن استرخاء الثوب من غير قصد ودون تعمد هو الذي يدل على أنه ليس من الخيلاء، وأما من تعمد إسبال الثوب فإنه من المخيلة. وبعض أهل العلم يقول هو كبيرة بالخيلاء ودون ذلك من غير خيلاء. والصحيح أن تعمد إنزال الثوب تحت الكعب هو من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته محتج بهم في الصحيح، والحاكم بنحوه، وقال صحيح عن أشرف مسلم. وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر. المطيطاء هو التبختر ومد اليدين في المشي. ربنا يرحمنا. أخذوها أصلا من فارس والروم، أشية المطيطاء دي اللي يقول له هد الأرض وانت ماشي. نسأل الله العافية. المشية اللي فيها خيلاء تجوز في الحرب، في الحرب فقط. لا، أما في الحقيقة اللي بيمشوا المشية دي بيبقوا في الاستعراضات العسكرية بس في العرض، أما في في الحرب بجد ولا تفرق المشي. المشكلة إن هما بيعملوها تعظيما للكفار يا ابني. بيمشوا المشي دي في استعراض حرس الشرف، لما يجي واحد كافر يزور يوروا لهم إزاي بيمشوا العساكر مظبوط. وقد كان هذا حديث من معجزات النبوة، لما حدث ذلك بالفعل وقعت الفتنة بين الصحابة وفي الأمة كلها. قولوا قولي هذا واستغفر الله. زوجها يسب الدين ولا يصلي، وافتيت بأنها محرمة عليه شرعا لأنه خارج من الملة ومرتد، والآن لكي يعود إليها تاب من سب الدين أو أعلن أنه تاب من سب الدين وبدأ يصلي، مع العلم أنه على مدار سنين كثيرة كان يعدها بترك هذا الذنب وسيصلي ولا يفعل أو يصلي ثم يقطع. هل يجب عليها الرجوع إليه الآن مع كرهها لذلك؟ إذا كان قد حدث ذلك قبل انتهاء العدة من آخر مرة سب فيها الدين، فهي تعتد عدة من أول ما سب الدين، ينفسخ النكاح وتعتد، فإذا مضت 3 حيضات لانفساخ النكاح فهي أجنبية عنه، يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. وأما إذا كان عاد إلى الإسلام أثناء فترة العدة، لم تمضي فترة العدة، فهو زوجها ومن حقها أن تطلب الطلاق. والآن طالما أنه يصلي وامتنع من سب الدين يصلح وليا لابنته في الزواج. والمركز حقوقي يقول سلفيون يهددون بمهاجمة غير المهاجمات، إشاعة كاذبة تملأ الجمهورية. متى هاجم السلفيون أحدا من النساء؟ هذا من الأكاذيب، يتصلون ببعض الجرائد يقولوا هو صحيح أن السلفيين بيجمعوا الجزية في الإسكندرية؟ تضحكوا على إيه؟ ده الناس فاكرة الكلام ده بجد، والله حاجات عجيبة جدا. ويقول لك بكرة مظاهرة للمطالبة بفرض الجزية على النصارى وفرض الحجاب، واللي مش هتحجب هيخطفوها وهيرموا عليها مية نار. كل ده خزعبلات وأكاذيب، شائعات لا أصل لها. نحن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. عمرهم ما هيلاقوا واحد ملتحي يعمل كده ان شاء الله. خبر اخر بيقول بديع من حق القبطي والمرأة الترشح للرئاسة، لكن من خارج الاخوان، انا مرشد العام الاخوان المسلمين، ليس من حق غير المسلم سواء كان قبطيا او غير قبطي ان يكون رئيسا للدولة المسلمة، ده مخالف للدستور اصلا. دستور الدولة أنها دينها الإسلام، فلا يمكن أن يتولى رئاستها غير مسلم. وقد قال عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. وأما المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كونهم يقولوا ان دي مش ولاية عامة لانها مش الخلافة، لا كلام غير صحيح. الرئاسة العامة للدولة يعطى في محلته وظائف الامام العام، هي صحيح ليست دولة خلافة ولكنها بمنزلة ذلك. لا، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. لو هو تولى الامر مش تولي امر الامة، يبقى ولا امرهم امرأة، يبقى لا شك ان هذا محرم. الولاية العامة وما يماثلها، عايز يقول ايه؟ وكذا الوزارة، لان هذا من تولية الامر. السيدة عائشة تولت ولاية، السيدة عائشة خرجت رضي الله عنها لتصلح بين الناس. هل يجوز بها لعب الاطفال التي تزر الموسيقى؟ لا يجوز بها لعب الاطفال التي تزر الموسيقى. حكم الاشتراك في المعاش التكميلي يوضع في بنوك ربوية؟ لا يجوز. الحدود الفاصلة بين وسطية الإسلام والتساهل الذي يقدمه بعض مناطس الإسلام في أمور معلومة من الدين بالضرورة. الحدود هو الأدلة، شرع الله عز وجل تقول معلومة الدين بالضرورة، يبقى هذا انحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. من تساهل في ذلك تساهل من جيبه لو كان يملك ذلك، لكن إذا كان لا يملكه ليس من حقه أن يتكلم باسم الدين إلا بقال الله وقال الرسول ينكر على من قال ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر. يقول البعض يتساءل لما يظهر مشايخ الدعوة في قنوات سيئة مثل المحور وغيرها رغم وجود قنوات إسلامية، لأن القنوات الإسلامية حاجة يتفرج عليه وهم يشنون حربا فظيعة، فالغرض المقصود أن يصل صوت المشايخ للإخوة للناس أقصد.